بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصته مع هرقل عظيم الروم، وتوقفنا عند قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. إن توليت أي أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام. الأريسيين جمع أريسي، وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل، وقد تقلب همزته ياء كما جاء في رواية أبي ذر والأصيل، وكذا وقع عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: إثم اليريسيين. واختلفوا في المراد بهم على أقوال، أصح هذه الأقوال وأشهر هذه الأقوال أنهم الأكارون بمعنى الفلاحون والزراعون، فقد جاء ذلك مصرحا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري رحمه الله تعالى بلفظ: فإن عليك إثم الأكارين. زاد البرقاني في روايته: يعني الحراثين. ويؤيده أيضا ما في رواية المدائني من طريق مرسلة، يعني طريق غير متصلة: فإن عليك إثم الفلاحين. وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن شداد: وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام. قال أبو عبيد رحمه الله: لم يرد الفلاحين خاصة، ولكنه أراد أهل مملكته جميعا، وذلك أن العجم عند العرب كلهم فلاحون، لأنهم أهل زرع وحرث، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، إن ولي ذلك بيده أو وليه له غيره، إن كان هو الذي يمارس الزراعة أو له من يقوم بهذه المهمة نيابة عنه، فالكل عند العرب من العجم فلاحين. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا، لأنهم الأغلب ولأنهم الأسرع انقيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له، لأن الأصاغر أتباع للأكابر، لأن الأصاغر أتباع للأكابر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: في الكلام حذف دل عليه المعنى، في الكلام حذف دل عليه المعنى، وهو: فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين. لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر، فلأن يكون عليه إثم نفسه من باب أولى، وهذا ما يعده أهل العلم أو أهل الأصول من مفهوم الموافقة، من مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ويسميه العلماء أيضا بفحوى الخطاب ولحن الخطاب، ويسمونه بالقياس الجلي، ويقولون عنه التنبيه، ويسميه البعض من علماء الشافعية القياس في معنى الأصل. كل هذا يسمى إيه؟ مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يقسمه أهل الاصطلاح أو علماء الأصول إلى قسمين: مفهوم أولوي، مفهوم إيه؟ أولوي، زي المسألة اللي معانا دلوقتي. المعنى وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ما كان المسكوت عنه إيه؟ أولى بالحكم من المنطوق، يسموه مفهوم إيه؟ أولوي، يعني باب الأولى يعني. نعم. كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضر لأنه أشد، يعني رب العالمين تبارك وتعالى في قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، يبقى تضربهم، يبقى المسكوت عنه هنا إيه؟ من باب أولى، ماشي كده؟ يبقى ده مفهوم إيه؟ أولوي، يبقى ما تقولش أف، ماشي كده؟ يبقى دي أقل حاجة ممكن تقال، يبقى معنى كده إيه؟ الأكثر من باب أولى، أو الأعظم من ذلك من باب أولى. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يبقى مثقيل الجبال من باب أولى، إذا كان مثقال الذر هتحاسب عليها يبقى مثقال الجبال إيه؟ من باب أولى. وكذلك في قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، يبقى ده إيه؟ عدلين أو عدلان، طب أربعة يبقى باب أولى، وهكذا. نعم، فأربعة عدول المسكوت عنهم إيه؟ أولى، فيسموه مفهوم إيه؟ أولوي، مفهوم أولوي، فهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ماشي؟ طيب الثاني مفهوم مساوي، مفهوم إيه؟ مفهوم مساوي، وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم، مساويا للمنطوق في الحكم. كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى، ماشي كده؟ طيب لو حرقت مال اليتامى أو أغرقت مال اليتامى أو أتلفت مال اليتامى، مش كل داخل في هذا المعنى؟ فيسمى مفهوم إيه؟ مفهوم مساوي، كقوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى الأكل، الإحراق، الإغراق، كل ده إيه؟ متساوي بجامع الإيه؟ بجامع الإتلاف، إن كل ده إيه؟ إتلاف للمال، كل هذا إيه؟ إتلاف لمال اليتيم، فيسمى مفهوم إيه؟ مفهوم مساوي، مفهوم مساوي. يبقى الكلام اللي بيتكلم عليه الحافظ ابن حجر هنا ده من مفهوم الإيه بقى؟ الأولوي، ماشي كده؟ ده مفهوم إيه؟ أولوي. فإن كان عليه إثم إيه؟ الأتباع، فمن باب أولى هو يتحمل إيه؟ إثم نفسه، لأن هم يتابعوه على ذلك، فكانوا هم كفار بالمباشرة وكان هو كافر بالإيه؟ بالسبب، يبقى هو سبب في كفرهم، فهم باشروا الكفر وهو إيه؟ كان سببا في كفرهم، فإذا كان هو يتحمل وزرهم يبقى من باب أولى يتحمل إيه؟ وزر إيه؟ نفسه. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى ولا يعارض بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره، ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين، جهة فعله وجهة تسببه، يبقى هو هيتحمل كم إثم؟ جهة الفعل أنه فعل ذلك وأنه إيه؟ سبب في كفر غيره، في كفر غيره. نعم. والدليل على ذلك قول الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال أهل العلم أثقال ذنوبهم التي عملوها وأثقال الذنوب التي بسببهم ومن جرائمهم، فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصته منه، التابع لأنه فعله وباشرة، التابع اللي هم الأصاغر اللي هم الرعاية فعلوا ذلك اسمهم لأنهم إيه؟ باشروا الكفر، باشروا الإيه؟ باشروا الكفر لأنه فعله إيه؟ وباشره. أما المتبوع لأنه إيه؟ متسبب، المتبوع لأنه إيه؟ هو السبب في ذلك، هو السبب في ذلك. نعم. وهو الداعي إليه كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن الإيه؟ من سن القتل، من سن القتل، أخرجه البخاري. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم. قال الحافظ رحمه الله وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر، فقال الليث بن سعد رحمه الله تعالى فقيه أهل مصر: الأريسيون العشارون، أخرجه الطبراني في الكبير، يعني أهل المكسي، والأول أظهر. وهذا إن صح أنه المراد فالمعنى المبالغة في الإثم، ففي الصحيح في المرأة التي اعترفت بالزنا الغامدية رضي الله عنها، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، أخرجه مسلم. ومكس في البيع مكسا، يعني نقص في الثمن، ولا يتسمى المماكسة، المماكسة. نعم. والمكس هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وأصله الجباية، وغلب الاستعمال فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء، فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء. أما قوله: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الحافظ رحمه الله تعالى: هكذا وقع بإثبات الواو في أوله. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن الواو ساقطة من رواية الأصيل وأبي ذر، وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر معطوف على قوله أدعوك، فالتقدير هكذا: أدعوك بدعاية الإسلام، وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقول الله تعالى: يا أهل الكتاب. ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان، لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب، فاستحضر منها أول الكتاب فذكر، وكذا الآية، وكأنه قال فيه: كان فيه كذا وكان فيه يا أهل الكتاب. فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب، يعني من كلام أبي سفيان لا من نفس لي، لا من نفس المبعوث به إلى هرقل. واضح كده؟ نعم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية، فوافق لفظه صلى الله عليه وسلم لفظها لما نزلت. والسبب في هذا أن هذه الآية نزلت في قصة وفد نجران، نصارى نجران، وكانت قصتهم سنة الوفود، سنة 9، وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك في سنة 6، يعني بعد الحديبية. واضح كده؟ نعم. وقيل بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة، وإليه يشير أو يومئ كلام ابن إسحاق رحمة الله عليه. وقيل بل نزلت في اليهود، وجوز بعضهم نزولها مرتين وهو بعيد، نزولها مرتين وهو بعيد. قوله يا أهل الكتاب، هذا خطاب لليهود والنصارى ومن كان في حكمهم ممن دان بدينهم من غير الإسرائيليين، وذلك يدل على عموم دعوته صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لم يسبق في دين قبله قط. فقوله يا أهل الكتاب خطاب لليهود والنصارى ومن كان في حكمهم ممن دان بدينهم من غير الإسرائيليين، ففيه عموم دعوته صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي صلى الله عليه وسلم. وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. متفق عليه. وعند مسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود صلى الله عليه وسلم. قد يعترض البعض على هذا الأمر بما وقع في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. متفق عليه. يبقى هنا يستفاد منه أيضا عموم إيه؟ عموم دعوة نوح، عموم إيه؟ دعوات نوح لأنه مبعوث إلى إلى أهل الأرض، فهنا ما يبقاش في خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ده الاعتراض على هذه المسألة. الجواب على هذا الاعتراض، الجواب على هذا الاعتراض أنه لا يعترض بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض، لأن ذلك مبني على أنه بعد الطوفان انحصر أهل الأرض في أتباع نوح عليه الصلاة والسلام، انحصر أهل الأرض في أتباع نوح عليه الصلاة والسلام، فبالتالي وقع ذلك اتفاقا لا قصدا، وقع ذلك اتفاقا لا قصدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الشفاعة أيضا عند الإمام أحمد قال: فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم، إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض. أخرجه أحمد وهو حسن لغيره لضعف علي بن زيد بن جدعان. وقد قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فبان بذلك أن هذا العموم لم يكن في أصل البعثة، لم يكن في أصل بعثة نوح عليه الصلاة والسلام، وإنما اتفق له ذلك بحدوث الطوفان وانحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس، فبان بذلك أن هذا العموم لم يكن في أصل بعثة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإنما اتفق بحدوث الطوفان وانحصار الخلق الموجودين بعد هلاك سائر الناس. يبقى وقع ذلك اتفاقا لا قصدا، فليس في أصل بعثته هذا العموم، وإنما بعث كما بعث الأنبياء إلى أقوامهم خاصة ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى الجن والإنس، إلى الجن والإنس كافة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت بذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك كما دلت عليه الآيات المتقدمة وكذلك الأحاديث. واضح المعنى؟ نعم. قوله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي هلموا إلى قبول كلمة عدل بيننا وبينكم نجتمع عليها، وليست مختصة بأحد منا دون الآخر، بل نحن جميعا مطالبون بهذه الكلمة، وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال، هذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال. ثم فسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فجاءهم بحجة لا يجدون عنها موئلا، وهي دعوتهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده ونبذ الإشراك في الألوهية، وفي ذلك إشارة إلى زيغ أهل الكتاب عن حقيقة التوحيد الذي اتفق عليه الأنبياء والرسل جميعا، وفيه تعريض بالذين عبدوا المسيح عليه السلام من دون الله عز وجل. واضح كده؟ أو جعلوه أحد الأقانيم، أحد الأقانيم. نعم. قوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فيه تعريض باليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون لهم ما ينافي ما جاءت به الرسل مما لم يأذن به الله، فيحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، وهو ما أفحم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعلوم أن عدي كان نصرانيا، فما استطاع عدي رده لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذه حقيقة العبادة، هذه حقيقة العبادة. أخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن وكذلك الترمذي في جامعه وإسناده ضعيف لأجل غطيف بن أعين ضعفه الدارقطني وابن الجوزي وابن حجر لم يروي عنه غير عبد السلام بن حرب وهو ثقة حافظ لكن له مناكير وكذلك روى عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك فقد أعطى اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم حق التشريع وحق التشريع حق محض لله تعالى وحده قال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فجمع عز وجل بين الخلق والأمر فكما أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق فهو الذي يأمر عباده ويشرع لهم ما يشاء سبحانه وتعالى فتكون الطاعة كلها لله عز وجل ولرسله صلوات الله وتسليماته عليهم فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق لأن ذلك يجعل المخلوق ربا والعياذ بالله تعالى وهذا أعظم الظلم قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن أعرضوا عن قبول دعوة الحق وكلمة العدل التي جاء بها النبيون فأشهدوهم اجعلوهم شهداء فأشهدوهم بأنكم مسلمون ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة كان ذلك براءة منهم يعني إننا نلزمكم بأننا بريئون منكم وأنتم تشهدوا أننا أننا مسلمون فهذا حقيقة البراءة من أهل الشرك كافة هذه حقيقة البراءة من أهل الشرك كافة فهذه براءة من أهل الشرك ومن باطلهم وزيادة على إقامة الحجة عليهم وإنهم ما يتبعون إلا أهواءهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين وأيضا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله عز وجل بعدم إسلام غيركم لعدم ذكائهم ولخبث طويتهم كما قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وفيه أيضا أنه في حال ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية ما يوجب على المؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه إخبارا بيقينه وشكرا لنعمة ربه عليه بأنه هداه في حين أنه أضل غيره سبحانه وتعالى وفيه من الفوائد غير ما تقدم أنه لا يصح إيمان أهل الكتاب إلا بتوحيد القصد وتوحيد المتابعة لا يصح إيمان أهل الكتاب إلا بتوحيد القصد أن يعبدوا إلها واحدا لا شريك له سبحانه وتعالى وكذلك توحيد المتابعة باتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن آمنوا به فالمطلوب من أهل الكتاب إيمان كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وكإيمان أصحابه وكإيمان أتباعه من أمة الحق ماشي كده من أمة الإجابة هذا هو المطلوب من إيمان من أهل الكتاب إن آمنوا بمثل إيماننا عندئذ فقد اهتدوا وإن لم يؤمنوا المفهوم بقى بمثل هذا الإيمان فلا هداية لهم ومحكوم عليهم بالكفر لذلك نقول إن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو مجرد التصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم فقط واضح كده ليس هو المقصود التصديق بنبوته فقط ماشي كده فالبعض ممكن من أهل الكتاب من يصدق بنبوته لكنه لا يتبعه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر واضح كده نعم وإنما اتباعه صلى الله عليه وسلم يعني لزوم شريعته التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، والتي هي ناسخة لجميع ما تقدم، ماشي كده؟ إلا ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وثبت في شرعنا أنه كذلك من شرعنا، وحنجلها إن شاء الله عز وجل في يعني موطنها بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على حكم شرع من قبلنا وضوابطه، وضوابط ضوابط هذا الأمر حنجلها إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل. وهذا فرض، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، التزام شريعته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف من الثقلين من الإنس والجن إلى يوم القيامة إذا بلغته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الضابط لما صح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد، يبقى هنا في البلاغ بلوغ الرسالة لا يسمع به أحد، وخلي بالك من الحديث مجرد الإيه؟ مجرد السماع، يبقى عليه أن يبحث وعليه أن يسعى لمعرفة الحقيقة، ولا اعتراض ولا عذر ولا حجة لأحد أنني بلغتني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مشوهة. فملزمتها ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم يوصلونها على حقيقتها سالمة. منذ متى؟ فعلى الإنسان أن يبحث، والأمر أمر وهناك معضدات وهناك براهين على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا وبشر به صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في ثنايا كتبهم في التوراة وفي الإنجيل وفيما بقي منها مما ثبت عن موسى وعن عيسى عليهما الصلاة والسلام، فكل هذا ثابت، فكل هذا ثابت، فعليه أن يسعى لمعرفة الحق في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك انتشار الشريعة، انتشار الدين، انتشار الأتباع، فالذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى حج على من لم يؤمن، حج على حج على من لم يؤمن منهم، واضح كده؟ فانتبه لهذه انتبه لهذه المعاني. ومن يجادل في الله من بعد ما استجيب له فحجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب، فانتبه لهذه المعاني، انتبه لهذه المعاني، وسيأتي أيضا يعني تفاصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الشاهد الذي نتحدث عنه أن معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الالتزام بشريعته، توحيد المتابعة، توحيد المتابعة، وهذا فرض على كل مكلف من الإنس والجن، من الإنس والجن إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بشرط بلوغ بلوغ الدعوة، بلوغ الرسالة، لأنذركم به ومن بلغ، واضح المعنى؟ ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع به، يبقى فيه البلاغ الوصول، نعم، لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، هذه الأمة يعني أمة الدعوة، أمة أمة الدعوة، ثم لا ثم يموت، يعني يموت على يهوديته أو يموت على نصرانيته، ولم يؤمن بالذي أرسلت به، يبقى لم يؤمن هنا المطلوب منه توحيد القصد، ماشي كده، وتوحيد المتابعة، وتوحيد القصد وتوحيد المتابعة، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أصحاب النار هنا خالدا فيها، هنا هذا كافر أصلي، كافر، ماشي كده، وليس هنا كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن هذا كافر بالله عز وجل، مكذب، كافر برسله وكافر بكتبه، ماشي المعنى، نعم. فمن قال من اليهود والنصارى هو نبي العرب صلى الله عليه وسلم أو رسول أو نبي الأميين، واضح كده، وهذا موجود في بعض الطوائف، هذا موجود في بعض في بعض الطوائف، أو هو نبي الأميين خاصة ولا يلزم اتباعه، ده يلزم اتباعه بمعنى ايه؟ انه ايه؟ مبعوث خاص الى ايه؟ الى العرب والى الى الاميين. ونحن يكفينا ما عندنا، فنحن ايه؟ ظاهرا كده ايه؟ متبعون او مصدقون به. فيش اشكاليه؟ في اشكاليه كده؟ لا، في اشكاليه كبيره، انه مشروط بايه؟ بالاتباع. بليه؟ بالاتباع. ما واضح المعنى؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ثم لم يؤمنوا بمثل ما إيه؟ بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فانتبه لهذا المعنى. فهنا عشان بس الفارق أنه أنا إيه؟ مصدق ولا مش مصدق؟ بس هيقول إيه؟ لا يقول بعموم دعواته ورسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مبعوث إلى اليهود والنصارى، ولكن مبعوث إلى مين؟ إلى العرب خاصة، إلى الأميين خاصة. فهذا كافر. فهذا إيه؟ فهذا كافر وإن شهد أن محمد رسول الله. خلي بالك من هذا الكلام، ماشي المعنى؟ نعم. فمن قال من اليهود والنصارى هو نبي العرب أو نبي الأميين ولا يلزم اتباعه، أو قال إنه ليس برسول أصلا، فهذا كله كفر بالله تعالى وتكذيب له عز وجل، وكفر بالرسل وتكذيب لهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس هنا إيه؟ للجنس. الناس هنا جاي إيه؟ للجنس. يبقى الكل. يبقى الكل. واضح كده؟ نعم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يبقى ما من نبي إلا أخذ عليه العهد والميثاق به. يبقى انتبه من هذا الايه المعنى. يبقى إذا كان كل نبي أخذ عليه هذا العهد، يبقى أنتم هتعملوا إيه في الأنبياء؟ هتكذبوهم وتكذبوا ما جاءت به الأنبياء، وهذا كفر، وهذا إيه؟ وهذا صريح الكفر. نعم. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى هذا تكذيب بالإيه؟ بالتوراة والإنجيل. ويبقى لو في تكذيب بالتوراة والإنجيل يبقى كفر بالتوراة والإنجيل. يعني ما حدش يقول إيه؟ مسيحي نسبة للمسيح. لا، إحنا بقى في الحقيقة اللي نبقى مسيحيين ومساويين، وفي الآخر كل ده يجمعهم إيه؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ فنحن أولى بموسى وأولى بعيسى من كل إيه؟ من كل من لم يتبعوه. واضح المعنى؟ ولذلك ما بعث موسى إلا بالإسلام، فأمة موسى أمة الإيه؟ أمة الإسلام. وما بعث عيسى إلا بالإسلام، فكل نبي بعث بالإسلام. ماشي كده؟ واضح المعنى؟ فمسألة الانتساب إلى الأنبياء هذا من إيه؟ هذا من أعظم الإفك. هذا من أعظم الإيه؟ الإفك. ولكن هم إيه؟ نصارى. هم إيه؟ نصارى. لا تقل مسيحيين، ولا تقل أتباع عيسى، ولا تقل على دين عيسى. كذب، كذب وافتراء على عيسى. فعيسى مسلم. عيسى إيه؟ مسلم. وموسى مسلم، وإبراهيم مسلم حنيفي. ماشي كده؟ فأنت لو قلت دول أتباع عيسى على هذا الكفر والضلال، هذا خطير جدا. لا، فهؤلاء إيه؟ نصارى. ومن الذين قالوا إن نصارى، نصارى، لكن ليسوا أتباع إيه؟ ليسوا أتباع عيسى، ولا ينسبوا إلى عيسى. وعيسى بريء منهم ومن كفرهم ومن شركهم كما في أواخر المائدة. واضح المعنى؟ وكما أيضا في لعن عيسى ولعن داود. لمين؟ للذين كفروا من بني إيه؟ من بني إسرائيل. واضح المعنى؟ نعم. وقال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فكل رسول مصدق بما إيه؟ لمن كان قبله. لمن كان إيه؟ لمن كان قبله. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالبينات، جاءت البينات، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات، قالوا هذا سحر مبين. يبقى هم كذبوا مين؟ كذبوا عيسى. كذبوا مين؟ عيسى. لأن مش بشارة عيسى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة إيه؟ بشارة عيسى، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هم رفضوا هذا الأمر يبقى كذبوا مين؟ يبقى إزاي بعد كده يقولوا أنهم أتباع عيسى؟ واضح المعنى؟ نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا عليه الصلاة والسلام بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وفي لفظ: ما وسعه إلا اتباعي. أخرجه أحمد وغيره، وحسنه الألباني في الإرواء رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، حسنه الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل. وفيه أيضا أن الدين الذي أنزله عز وجل على الأنبياء والمرسلين دين واحد. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. يبقى ما أنزل الله عز وجل أديانا، ماشي كده؟ خلي بالك الكلام ده يعني الأمة يعني الكلام فيه كثير، ماشي كده؟ ما أنزل الله أديانا، لكن أنزل الله عز وجل دينا واحدا، لكن أنزل شرائع، ماشي كده؟ يبقى الدين إيه؟ واحد، لكن الشرائع تختلف، الشرائع تختلف كما سنرى، ماشي كده؟ يبقى الدين إيه؟ واحد. ومن يبتغي غير الإسلام، صح كده؟ يبقى انتبه لهذا المعنى. يبقى الدين إيه؟ واحد. ما أنزل الله إلا دينا واحدا، إن الدين عند الله الإسلام. يبقى موسى نادى قومه بأسلموا، عيسى قال لقومه أسلموا، نوح قال لقومه أسلموا، كل النبي الأنبياء والمرسلين كلهم نادوا بالإسلام، ماشي كده؟ وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدل على أن دعوة الرسل كلها واحدة، دعوة الرسل كلها واحدة، ودين الأنبياء كله واحد. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى الدين إيه؟ الدين واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات. العلات يعني الضرائر. خلي بالك، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. متفق عليه. يبقى دلوقتي شبه الدين بالإيه؟ برجل تزوج من كذا امرأة، الأصل واحد، الأولاد الأمهات مختلفة، يبقى الدين واحد، الدين الإسلام. ما أنزل الله إلا الإسلام. تختلف الإيه بقى؟ الشرائع، شرائعهم شتى. واضح كده؟ بقى في شريعة التوراة، الإنجيل جاء مكملا للتوراة، هو مش كتاب مستقل، لكن جاء ببعض النسخ لما كان في التوراة، كان في التوراة، في الزابور، في صحائف إبراهيم، إلى غير إلى غير ذلك. خاتم ذلك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة الإيه؟ الشريعة التامة الكاملة، الشريعة التامة الإيه؟ الكاملة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يحتاج الناس إلى نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا إلى كتاب بعد كتابنا. ونزول عيسى كما قلنا قبل ذلك في لقاء مضى، أن عيسى لم ينزل بصفته رسول يحمل شرعا، ولكن سينزل أحد خلفاء هذه الأمة يحكم بشريعة الإسلام، يحكم بشريعة الإسلام. وقلنا قبل كده أن البعض هيعترض بمسألة أو يتأول مسألة أن دلوقتي طيب أن هو لن يقبل الجزية، يضع الجزية. طب وضع الجزية نسخ، طب أنت عرفت منين أن وضع الجزية؟ مين اللي قالك عليها؟ هل نزل عيسى عشان يقول لنا؟ أنت خدت تلقيت ده من مين؟ من النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر بذلك وهو المبلغ بذلك. يبقى من المبتدئ للنسخ إن كان نسخا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يطبق؟ يبقى عيسى. يبقى فين مسألة الشرائع أو كذا أو كذا، عشان نفهم هذه القضية على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل زيادة بيانه في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى الأنبياء إخوة لعلات، يعني ضرائر. الدين واحد. الشرائع تختلف. الشرائع تختلف. ختمت بإيه؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم التامة الكاملة. التامة الكاملة. نعم. وفيه أيضا بيان أصول الدين ورد التأويلات الباطلة والتحريفات التي طرأت على أهل الكتاب وسوء فهمهم في دينهم. وسوء فهمهم في دينهم. يبقى دلوقتي لو اليهود والنصارى عايزين يعرفوا حقيقة ما جاء به موسى وحقيقة ما جاء به عيسى، لا يجد بدا من أن يأتوا إلينا، نحن نخبرهم بالحق الذي جاء به موسى وجاء به عيسى، لأن الله عز وجل أنزل إلينا كتابا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. انتبه لهذه المعاني، فهذا الكتاب أمره واضح فيما جاءت به الرسل مبين لذلك، وكذلك فيما حرفوه أهل الضلال وأهل الكفر، فهو حجة على تحريفهم أيضا وشاهد على تحريفهم، يرد أباطيلهم ويرد تحريفهم. واضح المعنى؟ نعم. وفيه القطع بصحة العقيدة الإسلامية، فاشهدوا بأن بأن مسلمون. نعم. ففيه القطع بصحة العقيدة الإسلامية وبطلان العقائد الفاسدة التي جعلت المخلوق ربا يعبد من دون الله عز وجل، كذلك فيه دوام شريعته صلى الله عليه وسلم، لأنه طالب الكل بإيه؟ بالإسلام واتباع شريعته صلى الله عليه وسلم، وما في الشريعة بعد كده يبقى يلزم من ذلك إيه؟ دوام الشريعة واستقرار الشريعة وشمولية الشريعة. وشمولية الشريعة، مش كده وبس، وأن الشريعة الإسلامية مصلحة لجميع البشر في كل زمان وفي كل مكان. البعض قد يقول أنها صالحة، لكن أنها صالحة لا يمنع وجود إيه؟ صالح في غيره، ان غيرها كمان تكون ايه؟ صالحه ايضا، يبقى دي صالحه ودي صالحه. لكن لما نقول مصلحه نفى ايه؟ الصالح عن غيرها، واثبت الاصلاح لايه؟ للشريعه فقط. فانتبه لهذه الايه؟ لهذه الدقيقه، نعم. وفيه دعوه اهل الكتاب الى الاسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على ايمانهم ونجاتهم من الخزي في الدنيا والاخره. نحن لا نرضى لهم، لا نرضى لأحد أن يموت على الإيه؟ على الكفر. ولذلك كان كما في حديث أنس، كان صبي يهودي يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تغيب، فقيل له إنه مريض، فذهب يزوره صلى الله عليه وسلم، وأبوه عند رأسه، أبوه المين؟ اليهودي. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقل وطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له الرجل أطع أبا القاسم، فشهد شهادة التوحيد، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. علشان كده مهم جدا دعوة الناس، بلوغ الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها. تأخر هذه الدعوة في حقيقة هي تأخر الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. فلما تتأخر هذه الدعوة لا نقوم له تبارك وتعالى بحقه، يبقى أنت بتمنع الرحمة وتؤخر الرحمة عن مين؟ عن الناس. فدي مسألة من أخطر ما يمكن، دي مسألة من أخطر ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية. تخيل في ممكن واحد في الأمة ما يعرفش آية، فلو قلنا كل مسلم قام بتبليغ ما عنده لبلغت هذه الدعوة يعني ما أقول. تخيل، عشان نعرف بس حالة التقصير اللي احنا فيها، للأسف احنا في حالة تقصير، ولا يكتفي أحد أو يقول أحد أن بس هذا أمر العلماء هم يقومون بذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطب العلماء، ولكن قال بلغوا، وهذا أمر عام للأمة بأسرها، وقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، قالش نضر الله عالما، نضر الله امرأ سمع مني حديثا أو مقالة فوعاها ثم أداها لمن لم تبلغ هذه المقالة أو لا يسمع هذا الحديث. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو أولى منه أو أفقه منه. فسكت المسائل بهذه المسألة. تخيل كم واحد في الأمة يعرف حديث، كم واحد في الأمة يعرف آية؟ لو الأمة كلها بلغت ما عندها كان ممكن الحال يبقى عامل إزاي؟ فدي مسألة في غاية الخطورة. فتأخير هذه الدعوة هو تأخير لأسباب الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعالمين. يبقى تبليغ هذا فيه إشاعة الرحمة، فيه رحمة للعالمين، فيه رحمة للعالمين. نعم. وفيه دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على إيمانهم ونجاتهم من الخزي في الدنيا والآخرة. كذلك فيه بطلان دعوة أهل الضلال الذين يدعون إلى توحيد الأديان، وهذه دعوة قائمة للأسف الشديد، أو الدعوة لزمالة الأديان، أو القول بأن الأديان كلها متساوية. معنى ده كلام خطير جدا، ده كفر، هذا كفر صريح. كلها متساوية، يعني يختار إنسان ما يشاء فهو على الحق، مش كده؟ طالما كلها متساوية يبقى كلها كلها حق، يبقى الإنسان كده أو كده انتهت المسألة. ودي النعرات اللي شغالة، ما تقولش على اليهود والنصارى كفار، هذا من أضل، هذا كفر. دي مسائل خطيرة جدا في مسائل العقيدة. شايف النعرات دي مسائل من أخطر ما يكون، مسائل من أخطر ما يكون. فانتبه لهذه المعاني اللي بتدور الآن تحت ظل يعني الحزبية والسياسية عشان بس الأصوات وكذا وكذا وكذا. نعوذ بالله من الشرك، ونعوذ بالله من الكفر، ونعوذ بالله من الضلال. هذا بهتان، وهذا بهتان عظيم. نعم. ففيه بطلان دعوة أهل الضلال الذين يدعون إلى توحيد الأديان، وإحنا قلنا أن ما فيش إلا إيه؟ إلى دين واحد. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هل هذه الدعوة لم يأتي بها موسى ولم يأتي بها عيسى؟ وهذا ثابت عندهم، هذا من البقايا اللي عندهم موجود. نعم. أو الدعوة إلى زمالة الأديان، وأن الأديان كلها متشابهة ومتساوية، وكل الأديان لا بأس بها، وكل الأديان لا بأس إيه؟ لا بأس بها. ما بتقولش أن النصراني كافر والنصراني يبقى كده في الجنة واليهودي في الجنة. الله المستعان، الله المستعان. يعني فعلا العجب كله من يعني جلد الفاجر وعجز الثقة، يعني حاجات الله المستعان. فنعوذ بالله من الضلال. نعم. فإن هذا كله كفر وضلال، وتكذيب لما جاء به القرآن، وتكذيب لما جاءت به التوراة والإنجيل كذلك، وتكذيب لما جاءت به الرسل جميعا. واضح هذا الأمر؟ نعم. وفيه جواز السفر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما، وإرساله أو إرسال بعضه إلى العدو، يعني كما أرسل إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس إلى غير ذلك. وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك. يبقى دلوقتي لما نيجي نقول واحد هذا منسوخ، يبقى لابد أن يقيم إيه؟ لابد أن يكون عنده الدليل التاريخي. ليه؟ لأن احنا قلنا أن النسخ حكم شرعي، النسخ حكم إيه؟ شرعي، خطاب شرعي ثبت. واضح كده؟ خطاب شرعي ثابت على حكم شرعي، ماشي؟ يبقى ثبت ولا ما ثبت؟ ثبت. وبعد كده يتراخى في الزمن، يجي بعد منه إيه؟ خطاب شرعي تاني بحكم يرفع الحكم الأول، يلغي الحكم الأول. فده بنسميه نسخ. يبقى عشان أحكم بأن هذا منسوخ يبقى لابد من ثبوت الإيه؟ التاريخ. لابد من ثبوت الإيه؟ التاريخ. فين التاريخ في هذه المسألة اللي يفيد إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر بالقرآن إلى أرض العدو متأخر عن إيه؟ متأخر عن إيه؟ عن الكتاب الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فيه آية أو فيه آيتين. فين دوت؟ هيهات. واضح المعنى؟ فيتوقف ده على إيه؟ على إثبات التاريخ، علشان إيه؟ عندئذ يسلم له الحكم بالنسخ. طيب، وقال الحافظ: ويحتمل أن يقال إن المراد القرآن في حديث النهي عن السفر به، أي المصحف، يعني القرآن إيه؟ ككل، وليست الآية أو الآيتين أو الثلاث آيات أو كذا، أو آية أو آيتين في رسالة. يبقى كل ده لا يسمى إيه؟ لا يسمى إيه؟ قرآنا، أو لا يسمى مصحفا. ويبقى المنهي عنه ليه؟ المصحف ككل. المنهي عنه ليه؟ المصحف ككل، هو الثلاثين جزء بتاعنا اللي هو 114 صورة، ماشي كده؟ يبقى الكلام على إيه؟ على ده فقط. نعم. وذلك أيضا محمول على إذا ما خيف وقوع المصحف في أيدي الكفار، إذا ما خيف وقوع المصحف في أيدي إيه؟ في أيدي الكفار. وفيه جواز مس المحدث والكافر أن يمس الآية أو الآيات اليسيرة مع غير القرآن، مع غير الإيه؟ القرآن. ودي مسألة من المسائل برضو اللي يعني يجوز إن الإنسان يحمل مثلا تفسير ابن كثير وهو إيه؟ وهو محدث، لأنه ليس بإيه؟ ليس مصحفا، ولكن هو كتاب مشتمل على إيه؟ على آيات القرآن وفيه إيه؟ كلام بشري، فليس إيه؟ فليس مصحفا، فليس إيه؟ مصحفا. كان كتاب إيه؟ بيفسر قرآن، مش كده؟ بيفسر الآيات، لكن هذا ليس إيه؟ يبقى الكلام هنا على الإيه؟ على المصحف فقط، المصحف إيه؟ فقط، الذي ليس فيه إلا الإيه؟ إلا القرآن، لكن اللي ممزوج بالتفسير ليس إيه؟ ليس مصحفا، ليس هذا الإيه؟ المصحف. يبقى الكلام على هذا الإيه؟ على هذا الأمر. يبقى فيه جواز مس المحدث، ماشي كده؟ وهنا الكلام على إيه؟ المحدث بإطلاق، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا إيه؟ أكبر. المحدث والكافر، طبعا يبقى المحدث هيدخل فيه كمان الإيه؟ الحائض، ماشي كده؟ نعم. والكافر إن هو بيمس الآية أو الآيات اليسيرة مع غير الإيه؟ مع غير القرآن، يعني إذا كان القرآن ومع القرآن إيه؟ كلام إيه؟ كلام بشري، كلام البشر، كتفسير أو في طي كتاب أو شيء من هذا القبيل، أو في كتاب مدرسي، في كتاب إيه؟ مدرسي، مدرسة وعليها مثلا الدورة وبتقر الأولاد في صورة من القرآن أو عدد آيات من القرآن في كتاب اللغة العربية مثلا، في كتاب اللغة العربية، أو الكتاب الدين. الكتاب الدين ما هوش إيه؟ مصحف، لكن كتاب الدين فيه مثلا أحاديث، فيه برضو بعض القصص، فيه بعض الفقه، فيه كذا فيه كذا، وفيه بعض صورة أو بضع آيات، فعندئذ يجوز أنها إيه؟ تمس ذلك وتقرأ منه كذلك، ولا حرج في ذلك. وكل ده إن شاء الله عز وجل يعني يأتي في موضعه بشيء من التفصيل والرد على إيه؟ الرد أيضا على المخالف في ذلك، يعني بس إحنا بس بنشير إيه؟ على جانب هذه الفوائد. وفيه جواز قراءة الجنب للآية والآيتين، وده فيه خلاف، هذه المسألة أيضا مسألة خلاف عند أهل العلم، وإن كان المانع من ذلك ليس معه، ليس معه حديث يعتمد عليه، يعني كل الأحاديث التي جاء في منع الجنب من قراءة القرآن كلها أحاديث ضعيفة، كلها أحاديث إيه؟ ضعيفة، ماشي كده؟ ولا تتقوى بالطرق، وحنجلها إن شاء الله عز وجل بطرقها والكلام عليها والأمور دي كلها، كويس؟ ومن يعني أعظم ما يرد هذا ما رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عليه. نعم، أدي دي مسألة في غاية الأهمية. طب ده ذكر، ذكر هنا إيه؟ مطلق، يشمل القرآن وغير الإيه؟ وغير القرآن، وعلى كل أحيان، على كل إيه؟ على كل أحيان. فدي كلها أمور مما يرد بها على الإيه؟ على المخالف في هذه المسألة، لكن حيأتي في موضعها بشيء من التفصيل وحجة كل فريق إن شاء الله عز وجل، والراجح بأدلته بإذن الله تبارك وتعالى. قال الحافظ: أما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز، على أن في الاستدلال بذلك من هذه القصة نظرا، فإنها واقعة عين لا عموم فيها، فيقيد الجواز على إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة. أما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه، يبقى ما ينفعش أنه يقرأ ألا آية إلا إذا وجدت حاجة لذلك، حاجة لذلك. وهذا الكلام أيضا فيه فيه نظر، فيه نظر سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل. أيضا اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على يعني الرسالة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم أسلم، يبقى فيه أمر، والترغيب بقوله تسلم يؤتك، ده فيه ترغيب، والزجر بقوله فإن توليت، والترهيب بقوله فإن عليك، والدلالة بقوله يا أهل الكتاب. وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى، وكيف لا، وهو كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الإيه؟ جوامع الكلم، يبقى الكلمات مختصرة وجيزة قليلة العدد لكن عظيمة الإيه؟ عظيمة الأثر والمعنى، لا تنقضي فوائدها، لا تنقضي فوائدها صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.